حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيو الفتاة الداعية حيوها حيوها حيو الفتاة الواعية حيوها حيوها فتاة عاملة حيوها حيوها حيو الفتاة الداعية من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل حيوها حيوها تدعو إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم حيوها حيوها في مجتمعها مرشدا فيما تقدم فائدة حيوها حيوها حيوها حيوها الفتاة الداعية حيوها حيوها حيو الفتاة الواعية حيوها حيوها حيو الفتاة العاملة حيوها حيوها حيو الفتاة الداعية تنصح إذا شافت خطأ وكلها بذل عطاء توجه تعطي دروس فيها علاج للنفوس وكلها بذل عطاء توجه تعطي دروس فيها علاج للنفوس حيوها حيوها وتذكر بعفو الإله عن عبده عاد دعاه حيوها حيوها ولجال خلى قهوته خوف من أهوال العذاب حيوها حيوها حيوها حيوها حيو الفتاة الداعية حيوها حيوها حيو الفتاة الواعية حيوها حيوها حيو الفتاة العاملة حيوها حيوها حيو الفتاة الداعية تحمل رسالة سامية تروي النفوس الضامية عظة وذكرى للبنات الغافلات لاهية تحمل رسالة سامية تروي النفوس الضامية عظة وذكرى للبنات الغافلات لاهية تستاهل الشكر الجزيل عطفا على الفعل الجميل لها تحية واحترام تستاهل بنت الكرام حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيو الفتاة الداعية حيوها حيوها حيو الفتاة الواعية حيوها حيوها حيو الفتاة العاملة حيوها حيوها حيو الفتاة الداعية